عرفنا فيما سبق أحوال الغرقى والهدمى ونحوهم، والمراد بهم أنهم الذين يموتون موتا جماعي ما يفرق بين الأول والأخير، بين المتقدم والمتأخر. ماتوا بغرق في البحر أو بحرق في النار أو في الكهرباء أو بسقوط طائرة أو بانقلاب سيارة ونحو ذلك من الأمور التي يحصل بها الهلاك الجماعي، أو بالحرب أو بفتنة عمت الناس كلهم، وحيث لا يميز بين من مات أولا ومات أخيرا ونحو ذلك. وهذه أحوال خمسة لهؤلاء الغرقى والهدمى ونحوهم. الحال الأولى أن يعلم موت أحدهما قبل الآخر ولو بلحظة، فإن المتأخر يرث المتقدم. الثاني أن يعلم أنهم ماتوا جميعا في دقيقة واحدة، فهذه الحالة لا يرث أحدهم من الآخر. هذه حالتان. أحوال ثلاث: لا يعلم عن المتقدم من المتأخر، أن يعلم ثم ينسى، أن يعلم تأخر أحدهما لا بعينه ثم يجهل. فرق بين النسيان والجهل أن النسيان يسبقه علم والجهل لا يسبقه علم. نعلم أن الأب مات قبل الابن مثلا في أول الأمر، ثم يشتبع علينا في الأخير من هول المصيبة ما يدرى. الثاني أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن ما ندري أيهم. نحن بصدد فتح الغرفة مثلا ونحو ذلك نسمع واحد منهم حي تحرك والآخر ميت، ثم إذا فتحنا واطلعنا عليهم وجدناهم كلهم قد ماتوا، ما ندري أيهم الذي كان يكلمنا أو له صوت. في هذه الأحوال الثلاثة التي هي محل خلاف، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم يرون أن لا يرث أحدهم من الآخر، تقسم تركة كل واحد على ورثته الأحياء الموجودين. ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله معهم. الرواية الثانية مع الإمام من الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يورث بعضهم من بعض. وكيف يورث بعضهم من بعض؟ قال يورث كل واحد من مال صاحبه التليد للطريف. ايش معنى هذا؟ معنى يرث من ماله القديم الذي مات وهو يملكه، هذا التليد، والطريف والذي ورثه من صاحبه هذا الذي مات معه. فهل اذا ورثت الزوجة من زوجها مثلا 1000 ريال يرث منه الزوج الربع، 25% منه مثلا؟ هذا يحصل فيه الدور، يحصل أنه يرث من مال نفسه، ورث الزوجة وهو يرث الزوجة، فيعود إليه ماله الذي ورثه وارثا له. فقالوا يرث من ماله الميت، كل واحد يرث من مال صاحبه القديم ولا يرث من ماله التليد. على هذه الطريقة، على هذه الحال، يلزم أن يجعل مسألة للميت الأول ثم تقسم تركته كاملة، ثم ما ورثه صاحبه منه يورث لورثته دون المورث الأول. مثلا الزوج وزوجته ماتا معا، فالزوج نفرض أن الزوج هو الذي مات أول، الزوجة ترث من ماله، ما ورثته من مال زوجها يرث منه زوجها؟ لا، وإنما يجعل لورثتها فقط. ما ورثه الزوج من زوجته هل ترث منه الزوجة نفسها؟ لا. فعلى هذا يلزم أن نجعل مسألة هي الأم، والمسائل الفرعية بعدد الأموات عدد الأول، الميت الأول الذي نحن بصدد قسمة تركته وحده، ثم الأموات الآخرون بعددهم نجعل مسائل، ثم ننظر بينها كما تقدم في باب الحساب، وكما تقدم في باب المناسخات، وكما تقدم في باب الحمل والخنث المشكل والمفقود وغير ذلك، كثير المسائل هذه التي يفرض كذا ثم يفرض كذا. والمؤلف رحمه الله مثل لنا بمثال هالك زوج وزوجته وابنهما ماتا جميعا بغرق أو حرق، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، علما أن للزوج ورث غير الزوجة والابن هذا، وللزوجة ورثة غير الزوج والابن، وللابن ورث غير الأب والأم هؤلاء، فكيف العمل؟ طريقة العمل بالفرض، نفرض أن الزوج مات أولا ونقسم تركته على ورثته بما فيهم الذين ماتوا معه، نقسم تركته على ورثته بمن مات معه معدودون منهم، ثم ما ينال من مات معه من الميراث نقسمه على ورثته الآخرين الذين هم أحياء بصرف النظر عن من ماتوا معه لا يرثون منه. فمثلا ورثت الزوجة من زوجها 1000 ريال، من نقسم عليه هذا 1000 ريال؟ نقسم على الزوج معهم؟ لا، وإنما نقسمه على ورثتها بدون الزوج وبدون الابن إن كان مات معهم. ورث الزوج من زوجته 1000 ريال، نعطيه لورثة الزوج بما فيهم هذه الزوجة؟ لا، وإنما نعطيه للورثة من غير من مات معه. فإذا جعلنا مسألة مثلا للميت الأول، ثم مسألة للميت الثاني، ثم مسألة للميت الثالث الآخر معهم أو الرابع والخامس، هذه المسألة التي فيها 4-5 مسائل هل هي تشمل الثلاثة ولا تكون لواحد منهم عبارة؟ هي لواحد منهم فقط، هي قسمة تركة الزوج فقط، نقسمه على تركة ورثة الزوج فقط، ثم ما نال الزوجة ما نلحق بماله السابق، نقسمه بالحال على ورثتها غير الزوج ومن مات معها. ما تصور أننا نقسم مال الزوجة كله، إذا قسمنا مال الزوج كله فنال الزوجة منه شيء ما ننقله معنا ونأخذه ونقول هذا نصيب الزوجة ندخله على مالها، لا، نقسمه بالحال في المجلس، نقسمه في مسألة أخرى. الابن الصغير ورث من أبيه وأمه، نقسم هذا المال الذي ورثه من أبيه وأمه في المجلس قبل أن نقوم من مقامنا هذا، فتكون المسألة الأم هي عبارة واحدة لكن لها فروع تبرعت، وفي قسمة مال واحد، ما هو بأموال، مال واحد، مال الزوج ثم مال الزوجة ثم مال الابن وهكذا. ونحب الآن أن نكرر مسألة فرض أن الزوج مات أولا، المسألة التي أخذناها في الأسبوع الماضي لنثبتها، لأن إذا ثبتت واحدة ثبت الجميع بإذن الله، وإذا كانت الأولى ما هي ثابتة كلها انبنت عليها، وهكذا البنيان كله، إذا كان الأساس قوي ما أقمت عليه مشى، وإذا كان الأساس ضعيف لو أعطيت البنيان من الحديد والإسمنت الشيء الكثير ما نفع ما دام إذا الأساس ضعيف. فكذلك نحن هذه المسألة الأولى نريد أن نكررها لعلها تثبت. أنا أعرف أنه عرفها الجميع، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أنهم ما يزيدون عن 50% اللي عرفوها، 50% إن شاء الله يعرفونها اليوم، ثم يبنون عليها ما سيأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله: ألف، تقدير موت الزوج أولا. التوضيح بالمثال: زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم مكان وجهل أيهم مات أولا، أو علم ثم نسي، أو علم لا بعينه ولم يختلف الورثة في السابق، وخلف الزوج زوجة أخرى. واختلف الورثة في السابق منهما، والسابق منهما منهم أو السابق منهم، يعني ما كل واحد ما يدعي على الآخر. أما إذا اختلفوا فالمسألة أسهل، نتمنى أنهم يختلفون حتى نقول لمن ادعي شيئا تبينه، إذا لم يحضر بينه فلك يمين صاحبك، وكل واحد ما أحضر بينه يحلفه وينتهي منه ويستريحه، ولا نورث واحدا من الآخر. لكن إذا اختلفوا، إذا كانوا مسالمين متسالمين أشغلونا نحن بالقسمة. ولم يختلف الورثة في السابق، وخلف الزوج زوجة أخرى وأما وعما، وخلفت الزوجة ابنا من غيره وأبا، فتكون القسمة على النحو التالي. ما ذكر من خلف الولد، لأنه خلف أبوه وأمه، ثم عند قسمة ماله التليد لأبوه وأمه، لكن عندما المال الذي يرثه أبوه يرجع لورثة أبيه السابقين، وهكذا. تقدير موت الزوج أولا، وورثته زوجتان وأم وابن، ومسألتهم من 24 وتصح من 8. ورثته زوجتان، زوجة معه غرقت تأخذ. نعم، نحن الآن بصدد قسمة ماله الموجود عنده حال الغرق، تقتسمه الزوجتان والابن، والزوجتان والابن كل اللي يأخذ نصيبه. ورثته زوجتان وأم، والأم كذلك تأخذ نصيبها السدس. وورثته زوجتان وأم وابن، ومسألتهم من 24 وتصح من 48 للزوجتين. المؤلف رحمه الله اختصر هذا بناء على معلوماتك السابقة، بناء على معلوماتك السابقة أنك تعرف أن أصل المسألة من 24، لأن فيها سدس وثمن، والسدس والثمن ما يلتقيان إلا في 24، ثم 24 ما تكفي، لابد أن تضرب باثنين لتصح من 48. ومسألتهم من 24 وتصح من 48 للزوجتين من أصلها الثمن 3 في 2 ب6. هذا السبب أن ضربناها باثنين، لأن الزوجتان لهما 3 ورؤوسهما 2، والثلاثة ما تنقسم على الاثنين، فضربناها باثنين حتى تكون 6، كل واحدة تأخذ 3. 2 ب6 لكل واحدة 3، ولأمه من أصلها السدس 4 في 2 ب8، والباقي 34 للابن. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثته. انتهت مسألة الزوج ومن مات معه ومن كان في الدار ما مات. هذه طريقة قسمة ماله الذي عنده حال وفاته للزوجتين الثمن 6 من 48، وللأم السدس 8 من 48، وللابن الباقي. وانتهت القسمة بالنسبة للمال التليد، المال القديم مال الزوج، قسمناه بين زوجتيه إحداهما ماتت معه، وبين أمه وولده، وولده مات معه. ثم الآن الزوجة أخذت 3، الثلاثة نذهب بها ونضعها مع مستودع الأم، الزوجة نقسمها على ولا نقسمها في مكاننا هذا على ورثتها دون الزوج والابن. الابن هذا ما يأخذ شيء. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء وهم أبوها وابنها فتكون من ستة للأب. ابنها ليس ابن لهذا الزوج الذي ماتت معه، لأن ابنها الذي لهذا الزوج مات معها، فهما يرث من مالها الجديد الطريف. وهم أبوها. ومسألة الزوجة. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء وهم أبوها وابنها فتكون من ستة، للأب السدس واحد وللابن الباقي خمسة، وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة بالثلث، فتثبت وفق مسألتها اثنين. موافقة بالثلث لما؟ كيف قلنا الثلث؟ لأن سهامها كم؟ ثلاثة، ومسألتها من ستة. بالنصف؟ لا، ما فيها نصف. الثلاثة لها ثلث وهو واحد، والستة لها ثلث وهو اثنان، فنثبت وفق السهام أم وفق المسألة؟ وفق المسألة. نثبت وفق المسألة لأن هي التي ينظر إليها فيما بعد. نعم، فتكون من ستة، للأب السدس واحد وللابن الباقي خمسة، وبين سهامها فنثبت وفق مسألتها اثنين. فنثبت وفق مسألتها اثنين ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الأحياء وهم جدته أم أبيه وأخوه لأمه. ابنهم ذا اللي مات معهم نلتمس له ورثه، من هم يا ترى؟ ورثه أبوه وأمه، ما يشاركهم أحد، لكنهم ماتوا، من يكون؟ نلتمس الأم التي ورثت من ابنها أصبحت جدة لهذا الابن. ومسألة الابن الذي مات معه. ومسألة الابن الذي مات معه. نعم، على ورثته. ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الأحياء وهم جدته أم أبيه وأخوه لأمه وعم أبيه فتكون من ستة للجدة السدس. كيف استخرجناهم هؤلاء وهم جدته التي هي أم أبيه وأخوه لأم، لأن الزوجة هذه لها ولد من غير زوجها فيكون أخ لهذا الولد من الأم، وعم أبيه، عم أبيه عاصب يأخذ الباقي. نعم، فتكون من ستة للجدة السدس واحد وللأخ الأم السدس واحد والباقي أربعة للعم، وبين سهامه من مسألة أبيه ومسألته هو توافق بالنصف، فنثبت وفق المسألة ثلاثة وننظر بينها وبين وفق مسألة الزوجة اثنين نجد بينهما التباين، فنضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة، نجعلها كجزء السهم نضربه في مسألة الأولى مسألة الزوجة. هذه نتيجة النظر بين المسألتين المثبتات بين المسألتين دون الأولى، الأولى خلى على جنب، انظر في المسائل الفرعية، اثنين وستة بينهم مباين، نضرب إحداهما بالأخرى يظهر اثنين في ثلاثة بستة، ستة هذه كجزء السهم للمسألة الأولى الأم، تضرب الثمانية والأربعين بالستة هذه فتحصل النتيجة. يحصل ستة نجعلها كجزء السهم نضربه في المسألة الأولى مسألة الزوج ثمانية وأربعين، يحصل 288 وهي الجامعة، وكل من له شيء من مسألة الزوج أخذه مضروبا في الستة، فللأم ثمانية. انتبه، وكل من له شيء، احنا الآن بصدد قسمة المسألة الأولى، كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا بجزء سهمها الذي استنتجناه الستة، فإن كان حيا أخذه ومشى، وإن كان ميت قسم على مسألته، إن كان حي مثل الزوجة الثانية بالنسبة للزوج الأول، الزوجة الثانية تأخذ نصيبها، والزوجة الأخرى نصيبها يقسم على ورثتها في المسألة الأخرى. نعم، وكل من له شيء من مسألة الزوج أخذه مضروبا في الستة، فللأم ثمانية في ستة بثمانية وأربعين، ولزوجته الحية ثلاثة في ستة بثمانية عشر، ومثلها لزوجته الميتة تقسم على مسألتها ستة يحصل ثلاثة تكون كجزء السهم لها، فلأبيها من مسألتها واحد في ثلاثة بثلاثة، ولابنها الحي خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وللابن الميت من مسألة الزوج أربعة وثلاثون في جزء سهمها ستة يحصل مئتان وأربعة، نقسمها على مسألته ستة يحصل أربعة وثلاثون تكون كجزء السهم لها تضرب بها سهام ورثته، فللجدة واحد في أربعة وثلاثين بأربعة وثلاثين، ولها بكونها أما في المسألة الأولى ثمانية وأربعون فيجتمع لها اثنان وثمانون، ولأخيه من الأم من مسألته واحد في أربعة في أربعة وثلاثين بأربعة وثلاثين، وله من مسألة الزوجة ومن الأم لا يرث إلا من أخيه في هذه المسألة، لأن الأب الزوج الأب هذا ما هم أب له، والجدة والزوجة هذه هذا ميراثه من أخيه من ميراثه من أبيه، وميراثه من أمه إلى الآن ما أتى في المسألة الأخرى. وله من مسألة الزوجة بكونه ابنا خمسة عشر فيجتمع له تسعة وأربعون، ولعم الأب أربعة في أربعة في أربعة وثلاثين مئة وستة وثلاثون، وهذه صورتها. انتبه لصورتها، ناظر الجدول الأيمن يقول زوج زوجة ابنهما، هذول غرقوا جميع. أولا سيان يعني قسمنا ميراث الزوج أول أو ميراث الزوجة، لكن نبدأ بالأعلى، الزوج هو الأعلى وعمامه تاء علامة أنه توفي، توفي عمن تحت التاء هذه، زوجة ابن زوجة أم، الزوجة العليا هذه الزوجة الميتة التي ماتت معه، والزوجة الموجودة هذه الحية موجودة، قسمنا ما له بين زوجة وابن وزوجة أخرى وأم مسألتهم. نعم، من كم؟ زوجة وابن وأم مسألة من 24، من 24 قسمنا أعطينا الزوجتين لكل واحدة ثلاثة لهن الثمن، الثمن من 24 ثلاثة، ثلاثة مضروبة في اثنين 48 وصحها، لكل واحدة ثلاثة، الابن له الباقي، الأم لها أربعة في اثنين المضروبة بها التصحيح أصبح لها ثمانية، والزوجتان لكل واحدة ثلاثة. هنا قسمنا مال الزوج التليد القديم على هؤلاء، عندنا زوجة متوفاة نعطيها ميراثها، لا نقسم على ورثتها، عندنا ابن متوفى ما نعطيه شيء نقسم له على ورثته الموجودين. وضعنا تاء بحذاء الزوجة الأولى هي التي ماتت معه، نقسم مال الزوجة الأولى على الأب والابن، لا تظن أن هذا الابن هو المتوفى معها، لا هذا ابن من زوج آخر، على أب وابن مسألتها من ستة، أصلها من ستة وانقسمت من ستة، للأب السدس واحد وللابن خمسة، جئنا إلى الابن اللي أخذ 34 من تركة أبيه، وضعنا بجواره بحذائه تاء أنه مات، مات عمن؟ عن أم أبيه التي هي جدة أصبحت، وعن الابن هذا الذي هو أخ لأم بالنسبة له، والأب أبو أمه يرث منه شيء؟ لا ما يرث، وعم أبيه أبوه له عم، هذا عم أبيه وأقرب عاصم، إذا مات الميت عن جدة وأخ لأم وعم أو عم أبيه، المسألة من ستة كذلك، فضعها ستة ستة لجدة واحد ولأخ لأم واحد ولعم أبيه أربعة الباقي. أمامنا الآن نظران، نظر أولا بين سهام الميت الثاني ومسألته وسهام الميت الثالث ومسألته، فلا تخلو من أمور، إما أن تتداخل تنقسم أو تتماثل تنقسم كذلك أو توافق أو تباين. نظرنا كم نصيب الزوجة الأولى التي ماتت، نصيبها ثلاثة من المسألة الأولى ومسألتها من ستة، مباينة لا، موافقة في الثلث، لأن الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث. أثبتنا الوفق، ترى ما ذكر هنا ما رقمه، هذا في الذهن فقط. أثبتنا الوفق وهو إثنان، ثم نظرنا بين الميت الثاني الولد، سهامه من المسألة الأولى 34 ومسألته من ستة، من ستة قسمنا، نظرنا 34 على الستة بينهما موافقة، موافقة في السدس لا ما يتأتى، 34 موافقة في مع الستة يمكن 34 17 مع على النصف، نصف المسألة ثلاثة، أثبتنا الثلاثة في الذهن. ثم نظرنا النظر الثاني بين المثبتات، ما جئنا للمسألة الأولى، المثبتات في المسألة الثانية والمثبت في المسألة الثالثة، وجدنا المثبتات كم هي؟ اثنان وثلاثة، نظرنا بينهما وجدنا بينهما مباينة، ضربنا الاثنين في الثلاثة أو الثلاثة في الاثنين خرج ستة. الستة هذه بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى، المسألة ستة ضربناها بثمانية وأربعين، خرج عندنا 288 هذه الجامعة. ثم نأتي للجامعة هذه فنقسمها على الثمانية والأربعين المسألة الأولى، يا ترى كم يخرج نصيب؟ مثل ما لأن أصلها ستة ضربناها في 48 خرجت 288، قسمنا 288 على ستة على ثمانية على ستة خرج ستة، فنعطيهم بعد هذا. نقول مثلا الزوجة لها ثلاثة في ستة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، 18 نقسمها على مسألتها ستة يكون جزء سهمها ثلاثة. الابن هذا له 34 في ستة، في ستة قسمنا الحاصل على مسألته ستة خرج 34، 34 ضربناها في ستة ثم قسمنا على ستة، هي ما تزيد ولا تنقص، خرج جزء سهمها 34. عرفنا جزء سهم المسألة الأولى ستة، وجزء سهم المسألة الثانية ثلاثة، وجزء سهم المسألة الثالثة 34. ثم نعطي الزوجة الموجودة لها كم؟ لها ثلاثة في ستة بثمانية عشر، الأم لها ثمانية في ستة، الأم هذه لها ثمانية في ستة 48، ناظر انظر حذائها أصبحت جدة مرة ثانية، أنها واحد في 34، واحد في 34 وثمان وأربعين جمعناها صارت لا صار لها 82. أبو الزوجة قسمنا نصيبه له واحد، وهو واحد مقسوم مضروبا في ثلاثة لثلاثة، ليس له إلا هذا، لا يرث من الزوج ولا من الإبن ولا تستقله، هذا واحد في ثلاثة بثلاثة، هذا من مال زوج ابنته، نصيبه ثلاثة من مال زوج ابنته. الابن الموجود الذي هو أبي ابن أول ثم صار أخ من الأم له خمسة، خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، هذا يرث الخمسة عشر من مال زوج أمه، من مال زوج أمه ليس قريبا له، وله بصفة أخ لأم للإبن له واحد في 34 أصبح له 49. العم أبيه هذا له أربعة من مال الإبن الصغير، هذا له أربعة في 34 خرجت 136. إذا جمعت هذا الأرقام هذه من 18 و82 و43 و186 خرجت 288. وعليكم تدبرها ومراجعتها والإكثار من ذلك حتى تثبت إن شاء الله.